الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الخامس من مادة العقيدة. الإيمان بكتاب الله عز وجل. من أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، فكما أن الله عز وجل قد أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل كتبه من قبل على سائر الرسل. ومن هذه الكتب، وهي التي سميت لنا في القرآن الكريم التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى، هذه هي التي ذكرت في القرآن. لكن ليس معنى هذا أنه لا توجد كتب أخرى. هنا كتب أخرى لكنها ليست مذكورة في القرآن الكريم. فنحن نؤمن بأن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، لكن الكتاب الوحيد المحفوظ هو القرآن الكريم. فيجب علينا أن نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدى، وبأن القرآن العظيم هو آخر كتاب أنزل من عند الله تعالى، وأن الله عز وجل قد خصه بمزايا تميز بها عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة قبله. من أهمها أن القرآن تضمن خلاصة التعاليم الإلهية، وجاء مؤيدا ومصدقا لما جاء في الكتب السابقة من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته. القرآن أيضا هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله بحفظه، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب الأخرى فدخلها الكثير من التحريف والتبديل، بل إن بعضها لم يعد له وجود إلا عبارات هنا وهناك، كالإنجيل. الإنجيل ليس له وجود، إنجيل عيسى ليس له وجود. الموجود الآن هو سيرة كتبها بعض تلاميذ عيسى وبعض المجهولين الذين لا يعرفون. فهذه الأناجيل الموجودة الآن سواء المعترف بها وغير المعترف بها، بعضها كتبها بعض التلاميذ كإنجيل برنابا، وبعضها لا يدرى من كاتبها على وجه الدقة. فهي سيرة، هي سير وليست هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. ونحن نعلم أنه أكثر وأهم تحريف ارتكبه النصارى هو التثليث، وإدخالهم عبارة في الإنجيل، وهي في الحقيقة عبارة أدخلت مؤخرا، يعني هي ليست حتى في الأربع الأناجيل المعتمدة هذه ليست موجودة بصراحة، أدخلت قبل 150 سنة أو 100 سنة تقريبا، أدخلت عبارة تفيد بأن الإله ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. وهذا بلا شك هو شرك، ولا يليق بإنسان أن يقبل هذا التناقض العقلي فضلا عن كونه مخالفا للحقيقة. الإيمان باليوم الآخر، ومعنى هذا الركن الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله تعالى لأهلهما جميعا. وهذا الركن قد اهتم به القرآن كثيرا جدا، وورد في آيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وقال سبحانه: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال سبحانه: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وآيات هناك كثيرة. ومن مظاهر إكثار القرآن من ذكر اليوم الآخر أنك لا تكاد تمر على صفحة من صحائف القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما سيكون فيه من أحداث وأحوال بأساليب كثيرة ومتنوعة. ومن مظاهر ورود اليوم الآخر في القرآن أنه ورد بأسماء كثيرة، فمن أسمائه القيامة والساعة والآخرة ويوم الدين ويوم الحساب ويوم الفتح ويوم التلاقي ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم الحسرة ويوم التناد والآزفة والطامة والصاخة والحاقة والغاشية والواقعة وغيرها. طيب، ما الحكمة من هذا الاهتمام الكثير من ورود الإيمان باليوم الآخر بهذا الشكل؟ الحكمة من ذلك أن الإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الإنسان، لأن الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من جنة ونار وحساب وعقاب وثواب وفوز وخسران له أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. وشتان بين اثنين: أحدهما لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله ولا يهتم لغير مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتية، وآخر يعتقد بيوم يحاكم ويحاسب فيه الإنسان على أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. فالأول سيتفلت وسيرتكب أبشع الجرائم لأنه ليس له ضابط أو رادع يردعه أو يكبح شهوته، أما الآخر فسيحسب حساب كلماته أعماله أفعاله، سيلتزم بالأوامر، سيجتنب النواهي، وسيراعي كل صغيرة وكبيرة، لأن الله عز وجل قال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والشبه حول اليوم الآخر وردت منذ القدم، يعني هذه المسألة ليست متعلقة بالملاحدة، بل هي أيضا حتى من بعض الكفار، يعني كفار قريش، بعضهم سخر إنه كيف أن الله عز وجل يبعث الموتى بعد أن أرموا. الله عز وجل أخبر عنهم فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والله عز وجل رد هذه الشبهة وبين تفاهتها وتهافتها في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فالذي خلقكم أول مرة هو قادر على إعادتكم. وقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني هو أمسك بعظام رميم وقال كيف يحيي الله عز وجل هذه العظام الرميم، قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي خلقها أول مرة هو قادر على أن يعيدها مرة أخرى. طيب، اليوم الآخر هو على مراحل وليس مرحلة واحدة، تبدأ مراحل اليوم الآخر بفتنة القبر وسؤال الملكين، وهذا ثبتت فيه أحاديث صحيحة كثيرة، منها الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، وغيره من الأحاديث. النقطة الثانية: عذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر ونعيمه ورد فيه أدلة كثيرة متواترة في السنة، بل إن أهل العلم يقولون ورد ذكر عذاب القبر في القرآن. الله عز وجل قال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا ليس في الآخرة، لأن في الآخرة ما في غدو وعشي، وهذه نقطة. نقطة ثانية: قال ويوم تقوم الساعة، يعني هذا العرض في الغدو والعشي قبل أن تقوم الساعة، أما بعد أن تقوم الساعة فيقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل من الأدلة المثبتة لعذاب القبر. كذلك ثبتت أحاديث في السنة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. والحمد لله رب العالمين.